بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اليوم 13 من شهر رجب، ولعله يصادف يوم الثلاثاء القادم، يصادف ذكرى مولد سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. مبارك لكم ولجميع المؤمنين هذه الذكرى السعيدة. في هذا اليوم نتناول بإذن الله تعالى موضوعا من الموضوعات العقائدية، هنالك أفراد لهم تعصب لأشخاص، هذا التعصب يمنعهم من تحليل التاريخ لأنه يحب فلانا، لا يسمح لعقله أن يقيم ذلك الشخص، وهذا مو صحيح هذا العمل، لأن التعصب للحق أولى من التعصب لأفراد. نحن يجب أن نتعصب للحق، أن ندور مع الحق، مو أنه نتعصب لأشخاص معينين حتى لو كان ذلك على حساب الحق. هذا أولا. وثانيا، هؤلاء الأشخاص الذين يتعصبون لهم، هاي الشخصيات التاريخية التي كانت في الصدر الأول، هؤلاء الذين يقولون حولهم أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، هكذا يقولون هؤلاء الأشخاص. هذه الشخصيات ما منعتهم صحابة رسول الله من أن يقيم أحدهم الآخر، واحد منهم قيم الثاني، مو فقط تقييم، احنا كلامنا الآن في التقييم، تقييم الأشخاص وتقييم الحقب التاريخية، مو فقط تقييم كان عندهم، لعن أحدهم الآخر. معاوية ما كان يلعن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله فوق المنابر، معاوية مو من صحابة رسول الله، علي بن أبي طالب صلوات الله عليه مو من صحابة رسول الله، كان يلعن معاوية عليا صلوات الله وسلامه عليه فوق المنبر، يعني صحابي يلعن صحابيا، مو فقط لعن، حارب أحدهم الآخر، جرد أحدهم السيف في وجه الآخر، قتل أحدهم الآخر، دول كلهم صحابة رسول الله، دول كلهم كانوا من الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله ورووا أحاديثه. أنتم مو تقولون أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، احنا نقتدي بهم، مو في الحرب، مو في العنف، في التقييم فقط. احنا مو كلامنا في الحرب، احنا كلامنا في التقييم. احدهم سمح للاخر ان يقيم، احدهم سمح لنفسه ان يقيم الاخرين، مثل ما هم سمحوا لانفسهم ان يقيموا بعضهم البعض، احنا اقتداء بهم نسمح لانفسنا ان نقيمهم وأن نقيم سلوكهم وأن نقيم عملهم وأن نقيم تفكيرهم. هذا كلام متهافت. ذولا أصحاب رسول الله، إحنا ما إلنا شغل بهم. ليش؟ إحنا إلنا شغل بالحق، فيجب أن نلاحظ ما هو الحق وأن نتبع الحق. على كل حال، هذا بحث يحتاج إلى مجال آخر. إحنا كلامنا الآن في قضية تتعلق بقضية عقائدية، وهذه القضية هي قضية الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا نعتقد ان الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بالتنصيص، امامة الهية، تعيين من قبل الله سبحانه وتعالى، أن الله عين أن الرسول صلى الله عليه وآله بأمر الله سبحانه وتعالى عين. في قبال هذه النظرية، نظرية الإمامة الإلهية، أكو هنالك نظرية ثانية. هذه النظرية الثانية هي نظرية الشورى، أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله تعتمد على نظام الشورى، والصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله عمليا بعد وفاة رسول الله طبقوا هذا النظام. هذا الشيء، هذا النظام، نظام الشورى في القيادة، كلامي في القيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، مو كلامي في مجال آخر. الإسلام جاء بنظام الشورى في القيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، والصحابة بعد رسول الله طبقوا هذا النظام. هاي نظرية تناقض نظرية الإمامة الإلهية. الإمامة الإلهية نظرية، نظرية الشورى نظرية مناقضة إلها. هاي الفكرة مو فكرة جديدة، لا، قديمة. ابن أبي الحديد مثلا، اللي هو من كبار علمائهم، طارح هذه النظرية، ولكن بعض الكتاب الجدد أخذوا ينفخون في هذه النظرية ويثيرون الشبهات حول هذه النظرية وينفخون في هذه القضية. الإسلام جاء بنظام الشورى في القيادة بعد رسول الله، والصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله طبقوا هذا النظام. احنا في هذا البحث المختصر نطرح ثلاثة تساؤلات حول هذه القضية. السؤال الأول: كيف كانت صيغة القيادة في الشرائع المتقدمة؟ الشرائع المتقدمة نور، الشرائع المتقدمة أسلوبها، منهجها، طريقتها تعطي بصيص من النور، شيء من النور لهذه الأمة. القيادة في الأمم المتقدمة في الشرائع المتقدمة كيف كانت تتم؟ احنا كم نبي من الأنبياء عندنا؟ ألوف الأنبياء، 124,000 نبي، مو واحد واثنين، مو تجربة وتجربتين، 124,000 نبي جاءوا إلى البشرية، وفي بعض الروايات أكثر من هذا، 300,000 نبي جاءوا إلى هذه البشرية. المقدار الذي وصل إلينا في التاريخ في الروايات، المقدار اللي احنا شايفين، لم نجد في تاريخ هؤلاء الأنبياء ولا نموذج واحد، ولو نموذج واحد، تجربة واحدة، مثال واحد، لم نجد في ألوف هذه الأعوام ومع هذا الحشد الهائل من الأنبياء ومع هذا التاريخ الممتد، ما وجدنا ولا تجربة واحدة للشورى في القيادة بعد النبي. النبي اللي كان يجي إلى أمته، نبي من الأنبياء يجي إلى الأمة، احنا مو كلامنا في شورى القيادة فعلا، مو كلامنا في الشورى في الأمور الجزئية أو الكلية، لا، كلامنا فقط في هذا المحور، الشورى في القيادة بعد النبي. أي نبي من الأنبياء؟ واحد من الأنبياء يجي إلى قومه يقول: أيها الناس، أنا دا أموت دا أروح، أنتوا اجتمعوا انتخبوا النبي اللي بعدي، انتخبوا الوصي اللي بعدي. اكو بالتاريخ تاريخ قوي، تاريخ ضعيف، تاريخ قديم، تاريخ جديد، اكو هنالك تجربة واحدة، نموذج واحد في الشرائع المتقدمة للشورى في القيادة بعد الأنبياء؟ لو كل كان تعيين من الله سبحانه وتعالى، الأنبياء كانوا بتعيين الله، أوصياء الأنبياء أيضا كانوا بتعيين الله، وين هذا المثال؟ موسى صلوات الله عليه، هذا القرآن، ما قال: أيها الناس تعالوا انتخبوا واحد. خاطب الله تعالى، قال سورة طه، راجعوها: واجعل لي وزيرا، اجعل لي، مو أيها الناس تعالوا اجعلوا لي وزير، ما كانوا يخاطبون الناس، واجعل لي، دا يخاطب الله سبحانه وتعالى، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أجيب سؤلك يا موسى، تعيين، الله هو الذي عين. الأعجب من هذا في صلاة ذي الحجة، المؤمنين عادة كثير منهم يقرؤون صلاة ذي الحجة العشر الأوائل من ذي الحجة، اللي من قرأ هذه الصلاة شارك الحجاج في حجهم. في الآية الكريمة اللي نقرأها في هذه الصلاة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة 30 يوم، ثم أضيفت صارت 40 يوم، 30 أو 40 يوم فقط. وقال موسى، جمع قومه قال لهم انتخبوا واحد هو اللي يقودكم هالشكل، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، اخلفني انت الخليفة واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. تعيين لثلاثين يوم او اربعين يوم او 30 ليلة او 40 ليلة كان تعيين. احنا لم نجد في تاريخ الانبياء وفي تاريخ الرسالات الإلهية ولا نموذج واحد لنظام الشورى في القيادة بعد النبي. هذا السؤال الأول، كيف كانت صيغة القيادة بعد الأنبياء في الرسالات المتقدمة؟ السؤال الثاني، كيف كان تصور صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله لنظام القيادة بعد الرسول؟ وذول هم الصحابة، شلون كانوا يتصورون وكيف كان منهجهم؟ هل اعتمدوا على الشورى؟ اعتمدوا، هاي التواريخ موجودة، مو تواريخنا، تواريخهم. اكو واحد منهم اعتمد نظام الشورى بالمعنى اللي نفهمه للشورى، المعنى الذي يرادف الاستفتاء الشعبي؟ اكو في تاريخهم كانوا يتصورون هذا النظام، كانوا ينادون بهذا النظام، كانوا يعملون بهذا النظام؟ نجي إلى الأول، أول القوم اعتمدت حكومته على نظام الشورى. من اللي بايع؟ 5 نفرات بايعوا، 5 5، هذا الشورى يسموه، راجعوا كتاب الأحكام السلطانية، هذا كتابهم. 5 نفرات هم الذين بايعوا الأول، 5 نفرات هذا يسموه شورى. من اللي بايع الثاني؟ أبو عبيد الجراح، أسيد ابن حضير، بشر ابن سعد، وسالم. 5 نفرات، هؤلاء 5 هم الذين بايعوا الأول، هذا يسموه شورى. أين كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من هذه الشورى؟ أين كان بنو هاشم من هذه الشورى؟ بنو هاشم وين كانوا من هذه الشورى؟ كانوا في هذه الشورى. أين كان الزبير من هذه الشورى؟ الزبير اللي جرد سيفه وقال لا أغمد سيفي حتى يبايع علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، فقال الثاني أمسكوا هذا الرجل، بعبارة ثانية شديدة، راجعوا التواريخ حتى تشوفون عبارته. وين كان سعد بن عبادة اللي هو رئيس الأنصار أهل المدينة؟ وين كان من هذه الشورى اللي أخذوه سعد بن عبادة رئيس الخزرج، أخذوه في تلك الدار ووطؤوه بأقدامهم حتى صاح صائح أن سعد بن عبادة يكاد يموت، فقال الثاني اقتلوه قتله الله. هذا في تاريخ الطبري موجود. ثم حملوه مصاب إلى بيته وقاطع الجماعة ولم يحضر صلاتهم ولا حضر جمعتهم ولا جماعتهم حتى مات الأول. بعدين طلع وبالطريق قتله جماعة. هاي شورى، هذا يسمون نظام الشورى اللي يدعو إليه بعض الكتاب الجدد الذين لا يفهمون التاريخ أو يتجاهلون التاريخ. نجي إلى الثاني. الثاني منو عينه؟ شورى كانت الثاني منو عينه؟ شورى كانت ما الأول عين الثاني، فما كانت شورى في القضية. ما كان الأول يفكر بعقلية الشورى، ما كان هذا المفهوم مطروح عندهم، ما كانوا يبنون أمورهم على هذا النظام. الثاني عندما أراد الأول أن يموت، هذا موجود في كتاب الإمامة والسياسة ونحوه في طبقات ابن سعد ونحوه قريب منا في كامل ابن الأثير، كل تواريخ هذا واضح ما يحتاج إلى بيان. الأول دعا الثالث على فراش المرض قال له اكتب، كتب الثالث. الأول يملي يقول والثالث يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به فلان، يعني الأول، آخر عهده في الدنيا نازحا عنها. هذه هي الوصية الأخيرة، هذا هو العهد الأخير. إني أستخلف عليكم فلانا، يعني الثاني، مو تعالوا سووا شورى، لا، إني أستخلف تعيين، إني أستخلف عليكم فلانا فإن تروه عدل فيكم ظني به ورجائي فيه، وإن بدل وغير فالخير أردت. ثم أخذ الكتاب اللي كتبه الثالث وختمه ودفعه. هذا في الإمامة والسياسة في كامل ابن الأثير قريب منه في طبقات ابن سعد في غير من التواريخ. فإذا الثاني حكومته ما اعتمدت على نظام الشورى. نجي إلى الثالث. الثالث اعتمد على الشورى؟ لا، ست نفرات اجتمعوا وعين بعضهم الثالث، هذا هو. ست نفرات اللي عينوا في هذه الشورى، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، قال الإمام فيا لله كذا، لكنني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن وهن. قضايا الإمام ما يريد يبينها. ست نفرات، الإمام أمير المؤمنين، الثالث سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة الزبير. ست نفرات، هذا يسمو شورى؟ ما يسمو شورى. الشورى يعني شورى الأمة. فالثالث أيضا ما اعتمد على نظام الشورى. معاوية جاء بالشورى؟ لا. يزيد جاء بالشورى؟ ها لا. جاء معاوية هذا يذكره في الإمامة والسياسة إلى المدينة واجتمع بعبد الله بن عمر فأتاه وخلى به وكلمه بكلام وقال إني كرهت أن أدع أمة النبي صلى الله عليه وآله، ذكره بالإس صلوات الله عليه، أكره أن أدع أمة النبي بعدي كالظأن لا راعي لها. وعين يزيد فهذا وين كان لما مشهورة في كلماتهم في عملهم في منهجهم في طريقتهم في أسلوبهم، وين كان هذا لما؟ هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، النبي صلى الله عليه وآله اعتمد على نظام الشورى؟ بل النبي كان يتشاور مع أصحابه في أمور الحرب، في أمور السلم مثلا، في أمور كثيرة كان يتشاور، لكن في القيادة نفس قضية القيادة بعده ما كان واحد النبي تشاور ويري علم الناس ويري رب الناس على ذلك. كل يوم النبي كان يصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، يحج يصوم يعلمهم عمليا، لكن في قضية القيادة كأن النبي كان متعمد صلى الله عليه وآله ألا يفتح هذا المجال إطلاقا، متعمد كأنه كان بأمر الله سبحانه وتعالى. كم مرة النبي طلع من المدينة؟ كم مرة طلع؟ عشرات المرات طلع من المدينة لحروبه لغزواته، ولا مرة واحدة جيبوا في تاريخ قوي في تاريخ ضعيف في تاريخ قديم في تاريخ جديد، ولا مرة واحدة جمع الناس قال أيها الناس انتخبوا واحد هاي العشرين يوم مثلا اللي أنا أطلع عينوا فد واحد أنتوا، سوى النبي هذا الشيء صلى الله عليه وآله؟ كان يعين فلان أنت تكون الحاكم على المدينة، أنت تكون إمام الجماعة، تعيين. عندما كان يبعث جيش، جيش مو أمة، جيش اللي قوامه أفرضوا 500 نفر، أفرضوا 100 نفر، كان يقول انتخبوا واحد منكم، انتوا قعدوا واجتمعوا وفكروا انتخبوا واحد منكم. كان يسوي النبي هذا الشيء صلى الله عليه وآله؟ تجربة واحد تجيبوا انتوا في التاريخ النبي صلى الله عليه وآله كان يسوي هذا الشيء؟ كان يعين فلان هو إمامكم هو القائد اسمعوا له وأطيعوا. مثلا في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وآله كان يعين 3 أنفار، فلان هو القائد، إذا قتل ففلان، إذا قتل ففلان، تعيين واحد بعد الثاني. وين تجربة الشورى؟ في القيادة، ليس الخلط. النبي كان يستشير أصحابه في قضايا متعددة، لكن في قضية الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله كان متعمد أن لا يفتح هذا الباب، حتى لا يجي بعد 1400 سنة كاتب جاهل لا يعرف التاريخ يقول الإسلام فتح باب الشورى في القيادة بعد الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا هذه الفكرة اللي صنعوها نقيضا لخط الإمامة الإلهية التي نعتقد بها، هذه الفكرة لا سند لها لا من تاريخ الرسالات السابقة ولا من تاريخ صحابة رسول الله ولا من تاريخ نفس رسول الله. وإذا واحد منصف حقيقة يقرأ التاريخ يشوف واضح في حركة رسول الله، في سير رسول الله، أنه كان يريد أن يأتي بعده علي بن أبي طالب. الكميت أو السيد الحميري، السيد الحميري هذا الشاعر المعروف له قصيدة معروفة، قصيدة لأم عمرو باللوى بلقع، طامسة أعلامها لأم عمرو باللوى مربع، طامسة أعلامها بلقع. أحد الأشخاص وهو زيد ابن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه على الإمام موسى بن جعفر يرى في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله، وبجنبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ومنشد ينشد هذه القصيدة، قصيدة السيد الحميري، أمام رسول الله وأمام أمير المؤمنين. فبدأ القصيدة، أخذ يقرأ ويقرأ ويقرأ إلى أن وصل إلى هذا البيت: قالوا له لو شئت، يعني يا رسول الله، قالوا له لو شئت أعلمتنا إلى من الغاية والمفزع، إلى من نلجأ بعدك، من هو المفزع بعدك، من هو الملجأ بعدك؟ قالوا له لو شئت أعلمتنا إلى من الغاية والمفزع. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين وقال له: أولم أعلمهم وأعلمتهم؟ ثلاث مرات يقولها النبي صلى الله عليه وآله. وفي منام آخر أن النبي صلى الله عليه وآله رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أنت الشاهد علي وعليهم أن الغاية وأن المفزع علي بن أبي طالب. ولكن الكميت رأى في المنام أو شاعر آخر أمير المؤمنين أو شخص آخر رأى أمير المؤمنين، فتلا عليه: ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الخلافة لو أطيعا. فأضاف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في عالم الرؤيا: ولم أرى مثل ذاك اليوم يوما، ولم أرى مثله حقا أضيعا. فهذا الحق اللي أضيع فتح باب هذه الفتنة من قبل 1400 سنة على هذه الأمة، وسيبقى هذا الباب، باب الفتنة، مشرعا إلى أن يظهر الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ليعيد الحق إلى نصابه. الحديث في هذا المجال طويل، ولكننا نكتفي بهذا المقدار إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في هذه الدنيا على ولاية أمير المؤمنين، وأن يرزقنا شفاعته في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.